آتيناها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير. فإن شاء الله تعالى قررنا أن نعطيكم عيدية العيد، وعيدية العيد لكم إن شاء الله تعالى هي خير ما يعطى، العلم الغزير. ولذلك اخترت إن شاء الله تعالى أن نبدأ بداية من هذا اليوم ومن هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى في تفسير سورة من أعظم وأجل سور القرآن الكريم، حتى تكونوا على غرار المساجد الأخرى إن شاء الله تعالى. وهذه السورة التي اخترناها لنتحدث عنها وفيها في مسجدكم هذا، أعتقد أنها تحمل علما غزيرا وفيضا. سورة المائدة. وسورة المائدة الله سبحانه وتعالى جمع فيها الخير كله، جمع فيها ما يتعلق بالحلال والحرام، خاصة في موضوع الأطعمة، وهذا شيء خطير وحساس. فالكثير منا للأسف الشديد أحيانا يأكل الحرام دون أن يعرف أنه حرام، وكثيرا ما يسأل عن شرائط الحلال وما هو الحلال فلا يعرف ما هو الحلال. ثم هذه السورة الكريمة فيها ما يتعلق بحد السرقة وما شابه ذلك. أيضا هذه السورة فيها حديث عن المنافقين، وفيها حديث عن المشركين، وفيها حديث عن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وفيها حديث أيضا عن النصارى. المهم هذه السورة الكريمة فيها علم غزير، كما قلت لكم إذا حصلناه في هذا المسجد فنحن بحق نحسد عليه ونغتبط عليه. فإن شاء الله تعالى نبدأ في الحديث عن هذه السورة الكريمة، والتي ستقتطع منا عمرا طويلا. يعني تفسير هذه السورة يحتاج مبدئيا برأيي في البداية، الله أعلم قد يزيد عن أو تزيد المدة عن هذا، يحتاج إن شاء الله إلى 10 سنين. مستعدين تحضروا معنا 10 سنين إن شاء الله؟ بدون مبالغة، حقيقة بدون أدنى مبالغة، 10 سنين. يمكن احنا هنمكث في اول 3-4 آيات في هذه السورة الكريمة سنة كاملة. في اول 3-4 آيات سنة كاملة، الله اعلم باقي السورة متى سيتم. المهم هذا سيحتاج منكم الى صبر ان شاء الله تعالى، وسنحصل من خلال هذه السورة كما قلت على علم غزير، وقد يكون هذا هو المسجد الوحيد الذي سنبدأ فيه هذه السورة وسنتم ان شاء الله هذه السورة، ونسأل الله أن يحقق لنا هذا، إن لم نتحقق فهذا شأنه سبحانه وتعالى، لكن نسأل الله. نعم أمين يا رب، نسأل الله أن يحقق لنا هذا. حقيقة الأمر إذا أردنا أن نأخذ فكرة مبدئية عن هذه السورة الكريمة، أنا دائما أقول لإخوانكم مع بداية تفسير كل سورة، إن كل سورة من سور القرآن الكريم لها بطاقة شخصية، وتستطيع من خلال هذه البطاقة الشخصية أن تتعرف عليها تعريفا مجملا. أنت لو فتحت بطاقتك الشخصية، أنا بتعرف عليك وانت تتعرف عليها من خلال إيه؟ البطاقة الشخصية أو العائلية زي ما تسميها. ماذا يكتب فيها؟ أولا بيكتب فيها الاسم، الاسم، الصورة اسمها إيه؟ صورة المائدة، صورة الايه النائدة. وهناك من السلف من كان يسميها بالمنقضة، سميها بالايه بالمنقضة. وعللوا ذلك قال بأن الذي يقف على ما فيها من علوم وأحكام فإنه إذا عمل بها أنقذ نفسه من عذاب النار، ونسأل الله أن يحقق لنا هذا. طبعا في العرف العام يقول إن الأسماء لا تعلل، يعني لما أجي أسألك ما اسمك تقول لي محمد مصطفى، لا المصطفى ماشي مصطفى، ليه ليه تقدر تقول لي ليه كده؟ ولذلك احنا الله يفهمه ولذلك احنا يا نقول الاسماء ايه، الاسماء ايه لا تعلل، يعني ما يتقالش فيها ليه. ولكن احيانا احيانا اختيار الاسم يكون لعلة، يعني يجي راجل يسمي، احيانا راجل يسمي ولده مثلا مرزوق، وبعدين تقول له ليه سميته مرزوق، ممكن يقول لك كده. واحد تاني يقول لك لا انا سميته بقى العلة، لانه يوم ان ولد رزقني الله بمال كثير فسميته ايه مرزوق، ده بيحصل، فسميته ايه مرزوق. فاحيانا احيانا الاسماء تعلل. نحن اذا ما كان المسمي هو الله لازم نسأل لبا، لانه لا يسمي الا لحكمة، الا ليه لحكمة. وقالوا ان الله سبحانه وتعالى كان يسمي السورة، والاسماء دي من عند الله، بدليل ان جبريل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع آية كذا في سورة كذا، فتسمية السور بتوقيف من عند الله لا دخل للخلق ولا للبشر فيه. فهذه الاسماء كما قلت الله سبحانه وتعالى يسمي السورة احيانا لكون قصة نبي ذكر فيها زي سورة يوسف مثلا، او يسمي السورة باهم احداث هذه السورة، يعني زي ما سميت سورة الفتح، زي ما سميت سورة الروم، لان جاء الحديث عن الروم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، كما سميت سورة البقرة لان من اهم احداث هذه السورة قصة الايه قصة البقرة. فكذلك هذه السورة سميت بسورة المائدة لانها انفردت بالحديث عن قصة الايه المائدة، والتي نسأل الله ان نصل اليها وسنعرف ما فيها ان شاء الله تعالى. ومن اجل هذا سميت بسورة الايه بسورة المائدة. يبقى الاسم سورة المائدة. تتطقطق بعد الاسم يقول لك طيب السن، السن مش كده؟ طيب وانا لما اجي اقول عن السورة السن ماذا اقصد بالسن؟ عدد الايات، اقصد بالسن عدد الايات. طيب عدد ايات هذه السورة كام؟ 175. مين يزود؟ طب مين ينقص؟ ها بسم الله ما شاء الله. عدد لاعبي الفريق بتاع الكورة بيبقوا كام؟ ها حبيبي سلام عدد آيات هذه السورة 120 آية. لو سن السورة عدد آياتها كام؟ احفظوا الكلام ده، 120 آية. شوف بقى 120 آية احنا ناخد فيها، هناخد فيهم كام سنة؟ ده بالميت يعني بالقليل يعني ان شاء الله، مش هنطول عليك ونحاول نختصر ب 10 سنين بس. ف 120 ايه؟ 120 آية. ده السن. يجي انت في البطاقة عندك قال لك محل الميلاد، يعني صحيح كل قرآن، كل قرآن زي ما احنا كلنا بشر، ولكن كل واحد منا له جهة وله مكان ولد فيه. انت من مواليد الشرقية، وده من مواليد الغربية، وده من مواليد المنوفية، وده من مواليد البحيرة، مش كده؟ القرآن اما ان يكون مكي واما ان يكون مدني. طبعا القرآن المكي او المدني، وقد اكون انا في لقاء سابق قلت لكم ان القرآن المكي ايه هو؟ ها تعريف ايه هو ما نزل بمكة خطأ. انا اذكر انني قلت لكم ما هنا ما نزل قبل الهجرة يبقى اسمه ايه مكي. اما ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان بمكة يبقى اسمه ايه يبقى اسمه مدني. يبقى الفيصل في تحديد المكي والمدني ليس المكان وانما هو ايه وانما هو الزمان اللي هو ايه حادث الهجرة. ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة حتى لو كان بمكة يسمى مدني بدليل ان هنيجي نقول ان سورة المائدة هذه سورة مدني مع ان فيها اليوم اكملت لكم دينكم بنزلة فين في مكة والنبي واقف على جبل عرفات ومع هذا الصورة ايه مدنية لان دي نزلت بعد الايه بعد الهجرة بل وبعد الفتح ايضا وبعد الفتح. بهذه الصورة التي نحن بصددها صورة ايه صورة مدنية اي نزلت بعد الهجرة بل سنبين انها من اخر ما نزل من اخر ايه من اخر ما نزل. يبقى ده محل الايه محل الميلاد. تاريخ الميلاد لما بقول تاريخ الميلاد بحدد بالصور هي قبل ايه او بعد ايه. هذه الصورة تاريخ ميلادها انها نزلت بعد صورة الفتح لان هذه الصورة ساقول لكم نزلت في والنبي في الطريق من المدينة الى مكة ليؤدي شعائر حجة الوداع فنزلت بعد فتح ايه مكة. يبقى بالطبع نزلت بعد سورة الايه نزلت بعد سورة الفتح لكن هي في المصحف بعد سورة الفتح. امال فين ده قبلها ده قبل سورة الفتح بكثير بينها وبين سورة الفتح عدد من كثير وكبير من السور وده دليل ايضا على ان ترتيب السور في المصحف هكذا ليس على ترتيب النزول وانما هو بتقدير من الله. تقدير من مين من الله. فنزلت كما قلت هذه السورة او تعتبر هذه السورة نزلت بعد سورة الايه نزلت بعد سورة الفتح. هذا يبقى لنا شيء في البطاقة الشخصية لهذه السورة وهي محل اقامة السورة. يعني لما اجي اقول لك مثلا سورة الفتح موجودة في المصحف. المصحف فيه كم سورة؟ ها؟ 114. طيب هي رقم كام؟ فصورة المائدة إذا حددناها تكون رقم كام؟ 4 سامحكم الله 3 بسم الله ما شاء الله سامحكم الله يا راجل. طيب طب نعد أول سورة إيه؟ البقرة اتق الله الفاتحة البقرة آل عمران النساء. يبقى المائدة كام يعني لا 3 ولا 4 انا مش عارف حسبتها ازاي. بسم الله ما شاء الله. الخطيب كان رقم كام يا مشايخ؟ الخطيب كان رقم كام؟ يا سلام يا سلام. نعم طبعا طبعا طبعا مذاكرين كويس. بسم الله ما شاء الله. فسبقوا هذه السورة محل اقامتها في المصحف تبقى بتقيم في رقم كام؟ رقم كام؟ 5. هذا كما قلت يعني هذه الأطر العامة التي لا بد وأن نذكرها أولا. كما قلت السور في القرآن الكريم جاءت مرتبة في المصحف على خلاف ما نزلت وإلا لو رتب القرآن على حسب ما نزل كان لازم تكون سورة اقرأ هي أول سورة وبعدين المدثر وبعدين المزمل أو أوائل السور نزلت. ولكن كما قلت الترتيب في المصحف لم يكن على ترتيب الايه على ترتيب النزول وانما رتب ترتيبا اخر ايضا بتقدير وبتوجيه وبوحي من الله رب العالمين. سور القرآن الكريم كما يقولون بعضها يتصل ببعض سلسلة كل سورة تسلم الاخرى ولا يمكن ان تجد انقطاع او تعارض بين سور القرآن او اياته. وصدق الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه السورة هذه السورة على غرار سور القرآن أكملت ما قبلها كما أن ما بعدها قد أكملت. كل سورة بتسلم لإيه؟ الأخرى. ولذلك أنا قلت لكم أن أنتم لو أمسكتم المصحف من بدايته ستجد أن الفاتحة ختمت بقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر آية في الفاتحة كان فيها طلب الهداية اهدنا. أول آية في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شوف هذه السمت تلك اهدنا قال لك امشي معنا في الهداية في أول سورة البقرة بقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك ستجد أن السورة التي قبل هذه السورة سورة سورة النساء بتجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ذكر بعضا من العهود والمواثيق الأمانات وما يتعلق بالنساء وكذا والمواريث كل هذه عقود ومواثيق ومواثيق. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء العهود والمواثيق لم يذكر كل العهود والمواثيق وذكر بعض العهود والمواثيق إجمالا مجملا في سورة النساء. جاءت سورة المائدة استفتحها الله بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كأن الله يقول لك أنت في سورة النساء أتيت لك أنا بعقود وعهود ومواثيق أطالبك في بداية هذه السورة أن توفي بالإيه؟ بالعقود. ثم بعد هذا بدأ يذكر لك بعض العهود والمواثيق التي لم تذكر في سورة النساء ويفصل لك بعض العهود والمواثيق التي أجملت في سورة النساء. إذا هذه السورة تتصل بما إيه؟ تتصل بما قبلها. بل ستجد شيئا غريبا عجيبا في اول آية في سورة النساء ربنا بيقول ايه ها يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الآية دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ الآية دي بتتكلم عن ايه؟ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. بتتكلم عن ايه؟ لا عن بداية الخلق. خلقكم من نفس واحدة أبي آدم وخلق منها زوجها أبي حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالحديث في أول آية في سورة النساء عن بداية الخلق. طب هات لي آخر آية مش في سورة النساء بقى في سورة المائدة. مش احنا قلنا السورتين بيكملوا بعض؟ فأول النساء الحديث عن بداية الخلق وآخر المائدة الله سبحانه وتعالى يقول هذا يوم والله يعني شوف ربنا في اخر صف الايه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللي هو يوم ايه؟ الله. كأن اول سورة النساء بيتكلم عن بداية الخلق واخر سورة المائدة بيتكلم عن ايه؟ عن نهاية الخلق. كأن الاثنين أكن السورتين سورة إيه؟ وأول سورة النساء بداية الخلق وآخر سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نهاية الخلق. كأن أكن أول النساء وآخر المائدة كأنهم الاثنين سورة إيه؟ سورة واحدة بدأت ببداية الخلق وختمت بنهاية الإيه؟ وختمت بنهاية الخلق. إذن هناك اتصال خطير جدا من ناحية الموضوع ومن ناحية البداية والإيه؟ ومن ناحية البداية والنهاية. وهذا هو القرآن الكريم كما قلت كالسلسلة، يتصل بعضه ببعض ويكمل بعضه إيه؟ ويكمل بعضه بعضا. العلماء لما أرادوا يتحدثوا عن فضائل سورة المائدة ذكروا في ذلك عدة روايات. الرواية الأولى رواية صحيحة أخرجها الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه، أن عائشة رضي الله تعالى عنها في موسم الحج دخل عليها جبير ابن نفيل وهو تابعي جليل، فلما دخل عليها قالت له: أتقرأ سورة المائدة؟ أنت تقرأها؟ طب أنا لو سألتك السؤال ده تقول إيه يا راجل؟ تقرأها؟ تقرأ سورة المائدة؟ ها؟ ما تجاوبوا بس، أنا عايز صراحة كده كلكم. طب كم واحد قرأها؟ يا سلام، اثنين ثلاثة؟ وكم واحد ما قرأها؟ كلكم. ان شاء الله ان شاء الله. فزاد اقول يدخل له: اتقرأ سورة المائدة؟ قال: نعم. قالت ويتحض بقى على ان يحرص على قراءتها، احرص عليها، فانها من اخر ما نزل، فما وجدتم فيها حلالا فاحلوه وما وجدتم فيها حراما فحرموه. يعني عايزه بكل ببساطة كل الايات اللي فيها محكمة لم تنسخ فيها آية، كل ما فيها من حلال هو من آخر ما نزل يعمل به، وكل ما فيها من حرام هو من آخر ما نزل، فينبغي أن نجتربه إن شاء الله تعالى. ولذلك في رواية أخرى عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر أن سورة المائدة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في حجة الوداع، وكان في طريقه من المدينة إلى مكة، وكان على دابته، فلما نزلت عليه كاد عنق الدابة أن يدك ولم تتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية وإن كان فيها ابن لهيعة وحديثه فيه كلام، ولكن البعض على تحسين حديثه إن شاء الله تعالى. فعبد الله بن عمرو بيخبر أن هذه السورة نزلت، النبي صلى الله عليه وسلم يركب دابته، كان في الطريق من المدينة إلى مكة ليؤدي فريضة الحج في حجة الوداع. الوحي يا أخوانا إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون له ثقل، ولذلك ربنا قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك كان إذا نزل ملك الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون له ثقل، وإن جبينه لا تفصد عرقا في اليوم شديد البرودة، لأي كله عرق. ولذلك لو بيجلس على بقى قطعة خشبية زي كده والله لا تتحمله. فشوف كاد عنق الناقة أن يدك، الناقة نخت مش قادرة تشيله. ونزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة المائدة. فمن فضائل هذه السورة أنها محكمة، وأنها من آخر ما نزل، وأنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مكة إلى من المدينة إلى مكة ليؤدي فريضة الحج. ويكفي أن هذه السورة فيها آية، جاء حديث في فضلها في صحيح البخاري، رجل من اليهود يقول لسيدنا عمر: قد أنزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. والله عمل لهم عيد. ده مين اللي بيقول كده؟ يهودي. فقال عمر: وما هي ايه هي الآية دي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسبحان الله، فعلا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، لما يكمل الدين وأتممت عليكم نعمتي وتتم النعمة، يبقى يوم عيد ولا مش يوم عيد؟ يا الله سبحان ربي العظيم. فيكفي أن في هذه السورة هذه الآية الكريمة إن شاء الله تعالى، وهيبقى لنا معها وقفات لما نأتي إلى تفسيرها إن شاء الله وقدر. ايضا من فضائل هذه السورة ان رجل كان يسمى بالفيلسوف الكندي، والفيلسوف الكندي هذا كان معروف من انه من الذين يعني يحكمون الكلام، فيلسوف مش اي فيلسوف بقى. فبعض اتباع هذا الفيلسوف اغتروا بغروره وقالوا نريد منك ان تخرج لنا مثل هذا القرآن او مثل بعضه لك كده يعني. وفي ناس كده لما توصل في العلم الى مرحلة ما مع علم الوصول الكامل ليس لأحد وانما هو لله وحده، لكن في ناس كده لما تشد حيلة شوية كده يفتكر بقى انه خلاص قد ملك مقاليد الامور، زي التعبان اللي اسمه طه حسين ده لما جاله فقرة كده وقعد بقى يقوله عميد الادب واللغة اعتقد انه في يوم من الايام انه استطيع ان يخرج مثل هذا القرآن الكريم اللي كانت من مساوئه لا رحمه الله، اللي هم بيعتبروه بقى من وسائل التنوير في المجتمع. فزي ما قال فيلسوف الكندي يعني اخرج لنا مثل هذا القرآن او مثل بعضه، قال ساخرج لكم مثل بعضه. دخل الى حضرته ومكث 3 ايام، وبعد 3 ايام خرج على الناس وقال لا يمكنني ولا يمكن لأحد أن يصل إلى مثل هذا الكلام. طيب ليه؟ قال والله أنا فتحت المصحف، وهو زي بتقوله بعض الناس يقول لك إيه، أنا مش خطار أنا هفتح كده واللي يجي قدامي هو ده اللي أنا هعمل زيه. وده كان قرار الفيلسوف الكندي. ففتح فبيقول ففتحت على صورة مائلة فنظرت في أولها فإذا بها في آية واحدة لا تتعدى السطرين. الآية دي بقى فيها إيه؟ آية فيها أمر وفيها تحليل وفيها استثناء وفيها تحريم وفيها إثبات للإرادة وفيها إثبات للحاكمية. ده كل ده في إيه؟ بقول لك في آية واحدة لا تتعدى السطرين. قال ولا يقوى على هذا إلا رب خالق. مش بتعتلى بقى، مش بتعتلى ليه؟ ماسك أول آية قال لك فيها خطاب ونداء، يا أيها الذين آمنوا، خطاب ونداء ووصف، 3 حاجات. يا أيها الذين آمنوا خطاب ونداء ووصف، أوفوا بالعقود أمر، أحلت لكم بهيمة الأنعام تحليل، إلا ما يتلى عليكم استثناء، غير محل الصيد وأنتم حرم تحريم، ها إن الله يحكم ما يريد، إثبات الحاكمية والإرادة لله رب العالمين. كل ده فين؟ فايد لا تتعبى سطرين. قال لهم أنا أعمل ده إزاي ده بقى؟ أنا ما أعملوش ده خلاص، دي حاجة لله. وده طبعا من كرائمي وعظائم هذه السورة الكريمة أنه كما قلت لا يستطيع أحد أن يقف على قدر ما فيها من إعجاز لغوي وما جمعت من علوم. هذا فيما يتعلق بفضل هذه السورة الكريمة. لو أردنا أن نمسك بهذه السورة الكريمة، الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة كما قلت بخطاب ونداء. لمين؟ لمين؟ يا أيها الذين آمنوا. وقبل ما أقف مع هذا الخطاب أريد أن أقول أيضا إن من فضائل هذه السورة كما قال بعض السلف أن فيها بعض الأحكام التي أو بعض الفرائض التي لم تكن في غيرها، يعني تفردت بجملة من الفرائض ليست في غيرها. البعض جمع هذه الفرائض فوصلت الى 18 فريضة جاءت فيها ولم تأتي في ايه؟ في غيرها. والامام القرطبي زاد شيئا اخر فهم ايه؟ 19. ايه هم بقى عندهم؟ جاء فيها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه الأحكام لم تأتي في غيرها، يعني حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه الأحكام لم تأتي إلا في سورة المائدة. يبقى نقول المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. كل دي أحكام تفرد بها هذه السورة، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وتمام الطهور، الآية اللي جمعت كل أطراف الطهور، والسارق والسارقة، أحكام سرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لم تأتي إلا في هذه إلا في هذه السورة. يبقى والسارق والسارقة والبحيرة والوصيلة والحام والسائبة والسائبة، قد دلوقتي 17 وإذا حضر أحدكم الموت، هذه 18. الإمام القرطبي زاد شيئا آخر وهو الأذان، قال ولم يذكر الأذان إلا في هذه السورة. قالوا طيب ما هو في سورة الجمعة إذا نودي هذا الأذان للصلاة، قال لا، هذا أذان لوقت مخصوص من يوم الجمعة، ولكن مطلق الأذان لم يذكر إلا في هذه السورة. وإذا ناديتم للصلاة هتلاقيها موجودة، وإذا ناديتم إلى الصلاة هذه لم تأتي إلا في هذه السورة. يبقى 19 حكما تفردت بها هذه السورة، هذه السورة، وهذا من فضائل هذه السورة. كما قلت الله سبحانه وتعالى لما استفتح هذه السورة استفتحها بخطاب ولداء، يا أيها الذين آمنوا، خطاب ونداء لمين؟ نسأل الله أن نكون منهم، آمين رب. حقيقة الأمر هناك رواية رواها ابن أبي حاتم بسند صحيح، أن رجلا ذهب إلى عبد الله بن مسعود يقول له اعهد إلي، اعهد إلي يعني دين عهد وصية طيبة تنفعني. فماذا قال له ابن مسعود؟ قال له إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، وقت ما تقرأ القرآن أو تسمع القرآن، فتسمع أو تقرأ يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فتح صحصح كده ليه؟ قال فإنه خير ستؤمر به أو شر تنهى عنه. وقت ما تسمع يا أيها الذين آمنوا اعرف الله، يا جاي بعديها خير ربنا هيدلك عليه، يا جاي بعديها شر ربنا يحذرك منه، لأن هذا ما يريده الله من عباده المؤمنين، أن يحملهم على الخير أو أن يبعدهم عن الشر، وهذا ما قاله الله. الله ولي الذين آمنوا، عز منهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. فيا خير نور ربنا هيأمرك تذهب إليه، يا ظلمة الله سيأمرك أن تبتعد عنها. ولذلك احنا من بداية هذه السورة لازم نرعاها ايه؟ نرعاها سمعا. شوف ربنا استفتحها بايه بقى؟ بما يحملك على ان تكون اذانا صاغية، يا ايها الذين امنوا. ولذلك حينما تسمعها، وهذا وشأن المؤمن ان يقول لبيك يا رب سمعنا واطعنا، قولوا سمعنا واطعنا. شوف ربنا عايز مننا ايه، ونسأل الله ان نكون من عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ماذا تريد يا رب؟ إيه المطلوب مننا؟ أكيد يا خير جاي هأمرنا بيه، يا شر جاي هأنهانا. أوفوا، يبقى اللي جاي ده إيه؟ يبقى إيه؟ خير سنؤمر به. أوفوا، أوفوا، الوفاء هو أداء الشيء كما طلب منك، أو بتعبير آخر على خير وجه، يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه وفاء، والوفاء هذا من شيم الانبياء. الله لما مدح سيدنا ابراهيم قال وابراهيم الذي وفى، يا الله وابراهيم الذي وفى، فنسأل الله ان نكون اهل الوفاء. فالآية فيها امر بالوفاء، اوفوا، وكلمة اوفوا بتأتي احيانا بالالف اوفوا، واوفوا بعهد الله وتأتي احيانا بغير الف زي ما قلنا وابراهيم الذي اوفى ولا وفى، وفى، فتأتي بالالف احيانا وتأتي بغير الايه بغير الهمزة او بتعبير اخر الالف كما تقولون. اوفوا بماذا نوفي؟ قال اوفوا بالعقود. العقود جمع عقد، العقود جمع عقد، والعلماء بدأوا يتكلموا احيانا بيأتي التعبير بالعقود والعهود في مكان واحد والمعنى واحد، يبقى معنى العقد هو العهد ومعنى العهد هو العقد، واحيانا يكون بينهما عموم وخصوص، ان يقصد بالعقود ما ابرم بين اثنين، ده اسمه ايه عقد، والعهد قد يكون بين اثنين وقد يكون التزام من طرف واحد. يعني لما يجي ربنا يقول ومن اوفى بعهده من الله، لا احد، فربنا عاهد مين؟ عاهد مين؟ فالعهد قد يكون بين اثنين، يكون بيني وبينك، وقد يكون من الشخص مع ايه مع نفسه، اما العقد فقد فلا بد وان يكون بين ايه عقد، فلا بد وان يكون بين ايه بين اثنين. ولكن كما قلت احيانا يعبر عن العهود بالعقود، واحيانا يعبر عن العقود بالايه بالعهود. ولذلك جاء في صحيح البخاري تعليقا عن ابن عباس في قول الله تعالى اوفوا بالعقود، قال ابن عباس وهذا من اصرح واصح التفسيرات، قال ابن عباس ترجمان القرآن وحضر الأمة اوفوا بالعقود اي اوفوا بالعهود اي وفوا بما امرتم به من الحلال وما نهيتم عنه من الحرام. ولذلك اعتبر بكلمة عقود في الآية جمعة للوفاء بكل ما احل لك او بكل ما امرت به وبكل ما نهيت عنه، تشمل كل حلال وكل حرام، كل الواجبات وكل المحرمات وكل الايه المحرمات. طبعا هذه الواجبات والمحرمات والعقود اللي الانسان بيقطعها على نفسه منها ما يكون بينه وبين الله وما يكون بينه وبين خلق الله، وكل ده داخل في اطار حلال وحرام، ما يكون بينه وبين الله وما يكون بينه وبين خلق الله. ما يكون بينك وبين الله ينبغي ان توفي بكل عبادة طلبت منك، لابد ولا بد وان توفي بكل عهد عاهدت الله عليه. ده عقد، لما تيجي تقول له يا رب ان شاء الله تبت اليك ومش هشرب الدخان، توفي ولا تنكث؟ ولذلك العلماء قالوا في عهود او عقود بينك وبين الله وعقود بينك وبين خلق الله. العقود التي بينك وبين الله منها ما يجب عليك ان توفي به ومنها ما يجب عليك الا توفي به. قل لي ازاي؟ ما يجب عليك ان توفي به تقول له ان شاء الله تعالى نظرت ان اصلي ركعتين لله، واجب ولا مش واجب توفي؟ واجب ولا مش واجب؟ واجب. الله اصوم نظرت ان اصوم غد لله، واجب ولا مش واجب؟ والله حتى النبي صلى الله عليه وسلم راى هذا وقد قطع به احد الناس على نفسه في الجاهليه. يعني سيدنا عمر ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري يقول له يا رسول الله كنت في جاهليتي قد نظرت ان اعتكف يوما لله، قال اوفي بنذرك. نعم، عقد وعهد مع الله ينبغي ان توفي به ان شاء الله تعالى. لكن في عقود وعهود لا ينبغي ان توفي بها، لا ينبغي ان توفي بها. ازاي تعقد العزم انها تكون كده لما ان شاء الله يعني وتبقى تعاد ربنا تشهد عليها ربه، لو الواد نجح ان شاء الله اعمل له ليله صبر وزمره واجيب رقاص. زي في واحد يقول لي الله يعني واخد واحد سينما، يا عم اتق الله، يقول لي لا ده انا حلفت له بالله. شوف الوفاء، قول له قلت له والله لو اديك انكس بقى في يميني. والله تنكس في يمينك، والله تنكس في يميني بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا نذر في معصية، ومن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم فليكفر عن يمينه. ولذلك السيدة عائشة كانت خاصمت ابن اختها ابن اسماء، وفي حديثة والحديثة مشهورة موجودة في صلب البخاري انه اتهمها بالسافة فاقسمت الا تكلمها. فذهبوا الى بيتها بعض الصحابة فقالت ولكنني قد اقسمت وعاهدت والقسم شديد. فراح مذكرينها قالوا يا ام المؤمنين انت تعلمين انه لا نذر في معصية، وان النبي قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم فليكفر عن يمينه. بكت عائشة، نعم بكت لان ذكروها. فما تجيش تقول لي ده انا حلفت، ده انا يعني اخدت عهد على نفسي، عهد مع الشيطان يا اخي، مع الشيطان يا اخي. والحديث كما قلت واضح، لا نذر في معصية، دي رواية، من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم فليكفر على يمينه، وستؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. إذن في عقود وعهود مع الله ينبغي أن نوفي بها، وفي عقود وعهود يجب علينا ألا نوفي بها، وهي ما أقسمنا وما عاهدنا أن نفعله وهو ليس مما أحل الله رب العالمين. لذا بقول لا نذر في ايه؟ في معصية. وكذلك مع خلق الله، ونفس الشيء مع خلق الله، مع خلق الله لك عقود وعهود مع خلق الله ينبغي ان توفي بها. شغال بياع، البيع ده عقد حتى وان لم يسجل في ورقة، ابيع لك كذا بكذا وانا اقول لك قد اشتريت، ده اسمه ايه؟ عقد. والله عقد، انت وانا مسؤولان عنه بين يدي الله. غشيتني هتروح في داهية. ولذلك معظم البياعين لا والله لا يدخلوا في زمرة المؤمنين، لان لا يطبقوا اوفوا بالعقود، لانك انت بمجرد ما تعمل كده وحتى وانت واقف مفتح قدامه تعرفش يسرقوك ازاي، والله تعرفش يسرقوك ازاي، حاجة في منتهى الغرابة. تروح البيت انت شايف الحاجه بسم الله ما شاء الله بتمشي على العربيه، ها تروح البيت تلاقيها مضروبه ومفعصه، تقول مش عارف ده انا شايفه هو بسرعه كذا، مش عارف لسه امبارح والله واقفين عند واحد بتاع بطيخ ومسك طبل على بطاختين دول خشاف، قال لي شاهد ما تفتحش مش هتفتح، قال خلاص عيب. روحت البيت لقيته لفت الشيخ اللي كان معايا امبارح فين، ونفس الحكايه مع الشيخ وقال له خد البطيخه دي هتلاقيها يعني كده بتتاكل لوحديها. حصل يا شيخ؟ جاي بقول له، قال لي والله لقيتها يعني حاجه كده نص لب. فده اوفوا بالعقود، ده اوفوا بالعقود. غش، ومن غشنا فليس منا. فالبائع يحتاج الى ان نذكره باوفوا بالعقود هذه. البائع في الزواج، الزواج عقد وميثاق غليظ، لابد ان يكون في وفاء من الرجل يعرف حق المرأة عليه، ولابد وان يكون هناك وفاء من المرأة تعرف حق الرجل ايه عليه. كل دي اسمها ايه؟ عقود تجارة، عقود شركة، عقود. كل هذه عقود ينبغي ان نوفي بها. ايضا الوعود والكلمات، هجيلك هعملك ينبغي ان نوفي ومن خالف هذا فليس من المؤمنين. امال هل اسمه ايه؟ منافق. آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن. نفسك اتفقت مع نفسك على الا تفعل كذا، على ان تفعل كذا، عود نفسك ان شاء الله تعالى على الوفاء بما قطعته مع نفسك. ولذلك قالوا، وبعض السلف قال: من عود نفسه على الوفاء مع النفس كان وفيا مع الاخرين، ومن عود نفسه على عدم الوفاء مع النفس فلن يوفي مع الاخرين، فلن يوفي مع ايه؟ مع الاخرين. ولذلك سيدنا عمر لما جاءه رجل يشكو إليه رجلا آخر، قال له: يا عمر، أسررت له فلم يحفظ سري. فقال له عمر: ولما أسررت له؟ قال: لأنني لم أستطع أن أتحمل سري. يعني يقعد يقول لك نفسي أقول لحد، خلاص مش قادر يجي. قال: أنت قد عجزت عن أن تحفظ سرك فلا تلومن على غيرك. أنت عجزت عن حفظ سر نفسك، هتلوم على غيرك ليه؟ خلاص. فنفس القضية، إن لم تكن وفيا مع نفسك فلن توفي مع الآخرين، فتعود نفسك على هذا. فالقرآن يطالبنا بالوفاء بالعقود بصفة عامة. ثم بدأ يذكر الله سبحانه وتعالى لنا بعض العقود التي ينبغي أن نوفي بها. أحلت لكم بهيمة الأنعام. يبقى أول عقد يريد الله منك أن توفي به ينبغي أن تطعم الحلال وأن تأكل ما أحل الله لك. وعلشان كده لما ربنا يقول لك كل كذا وهذا حلال، يبقى ما كان على غير كذا فلا تأكله وهو حرام. فأول عقد وأول عهد أنت مطالب بالوفاء به ما يدخل إلى بطنك. ينبغي أن تكون وفيا مع ربك ومع بطنك، فلا تدخل إلى جوفك إلا ما أحل الله. طب وإيه اللي أحله لك ربنا؟ قال: أحلت لكم. لما تسمع أحلت، أحلت الفعل ده بيسموه فعل مبني، الله يرضى عليك، للمجهول. زي ما اجي اقول لك في فرخه، كنا حاطين فرخه هنا، واجي اقول لك اكلت الفرخه، يبقى مين اللي كلها؟ يبقى الفاعل مجهول. اكلت الفرخه، سرقت الحافظه، مين اللي سرقها؟ مجهول. فاكل وسرق، كل دي صيغه بنسميها صيغه الفعل مبني فعل ايه؟ مجهول. يعني ايه؟ يعني الفاعل مجهول. فلما تسمع هنا حرمت عليكم، الفعل ده مبني للمجهول؟ لا والله، هو مبني للمجهول، ولكن الفاعل معلوم، معلوم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى ذكر. ليه؟ لما تسمع احلت، لان لما اجي اقول لك سرقت المحفظه بنقل المجهول، لان في مليون واحد ممكن يسرقوها. ولكن لما اجي اقول لك حرمت، يبقى في تحريم. كم واحد يملك ان يحرم؟ هو واحد فقط. ولذلك ما احتاجش بقى ان يقول حرمت او ها والله ها والله، وما يجيش يقول احللت لكم بهيمه الانعام، يقول لا احلت لكم، لان بداهه من الذي يحل؟ الله. من الذي، وذلك يقول برضو حرمت عليكم الميتة، من الذي يحرم؟ الله. فالفعل وإن كانت صورته أنه المجهول، ولكن الحقيقة أن المحرم والمحل المعلوم، لأنه لا يملك التحليل والتحريم إلا واحد، هو الله رب العالمين. إذا الفعل هنا مجهول ولا معلوم؟ معلوم بداهة، بداهة ما فيها كلام. يبقى احلت، كان التعبير يكون ايه؟ اي احللت لكم. يا مين اللي احل؟ الله. احلت لكم لمين بقى؟ لكم لمين؟ يا ايها الذين امنوا غير المؤمنين هم احرار يعملوا ما عايزين. ايه البهيمة الانعام كم لفظ كم لفظ بهيمة الانعام كم لفظ اثنين بهيمة والانعام. طب ايه هي البهيمة بقى؟ البهيمة كل حيوان ها يسير على اربع. كل حيوان يسير على ايه سميه بهيمة. طب وليه سمي بالاسم ده بهيم او بهيمة ليه ها ليه مش عارفين ليه؟ الحمار السمى بهيمة ليه؟ والحصان السمى بهيمة ليه؟ فهم البعض طلع قال لأن بهيمة بهيمة لأنها لا تفهم ولا تعقل. بعض الآخر قال لا اوعى تقولوا كده لأن هي أحيانا بتعرف وتفهم أحسن مني ومنك. والله أحسن مني ومنك البهيمة الآن. طب ازاي؟ قال والله القرآن ضرب لنا أمثلة كثيرة جدا والسنة كذلك. في حديث يوصل بالبخاري والله ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بين رجل يسوق بقرة بهيمة قد حمل عليها. حديث يوصل بالبخاري حمل عليها يعني ايه قاعد عليها راكب عليها كده حمل عليها اذ التفتت اليه وقالت إني لم أخلق لهذا أنا ما خلقتش عشان تركب وإنما خلقت للزرع والحر. يا دي وظيفتي هلا ده هو مش فاهم وهي بتفهمه بتفهم إنسان بتعلمه وتقول له افهم يا بني آدم اللي ما بتفهمش أنا ما اتخلقتش عشان أنت تركبني وتقعد عليا تعمل لي مصطبة كده أنا اتخلقت ليه وظيفة معينة. إذا هو ما فاهم وهي التي ايه بتفهمه. ولذلك الناس زي حضراتكم كده يعني في ناس بصفالي قوي الناس قاعده كده فقال سبحان الله بقره تتكلم. فالنبي يرد في التو اللحظه ابو بكر وعمر لم يكونا موجودين في هذا المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر وهم مش موجودين. على عايز يقول لهم ان المساله بسيطة جدا لان لو سألت نفسك من الذي انفقها ما قلت هذا الكلام. ما قلتش يا ازاي بقرة تتكلم لا اله الا الله من الذي انفقها اذا مش عايز ازاي بقى اذا دي عايز ازاي. ولذلك قال لهم انا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر يعني ابو بكر وعمر موجودين لا مش كانوا قالوا يعني سبحان الله بقرة ازاي دي لا قالوا كانوا امنا بالله على طول كده. وده كان يعني من فضائل ابو بكر وعمر ان النبي في غيبتهما يشهد لهما انهما من المصدقين ما في تردد ولا لحظه ولا لحظه. فالبقره بتعلمه. طب بلاش في سوره النمل يا اخي في سوره النمل الهدهد جاي يتكلم عن عالم ما بتفهمش من البشر والله وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا راجل يقين انت عارف كان بيقول لسيدنا سليمان ايه بيقول له احط بما لم تحط به. يعني انا جايب معلومات مش عندك انت لسه وصلت لها. يقول سيدنا سليمان كده والله احط بما لم تحط به سبحان الله. ولذلك ابن القيم قال له في الـ في الـ في الايه دي تعليق طيب كده في مره من المرات رد فتوى لابن تيميه وبعدين علق فبيقول ايه بيقول يعني انا فعلا من تلاميذة ابن تيمية ولكن ليس في الامر غضاضة انني ارد فتوى فقد وصلت الى ما لم يصل الي ولما لا. يعني ايه المنع ان انا ابقى تلميذ واوصل اللي هو ما وصلهوش. فان الهدهد قال لسليمان احط بما لم تحط به. والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان وابن القيم هو ابن القيم وابن تيمية هو ابن تيمية. يعني عايز يقول ده ما يحطش من شأن ابن تيمية يعني. سبحان الله سبحان الله. فالهدهد بيقول ايه بقى ها وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة اسمع بقى البلاغة، مش تحكمهم، شوف التعبير، تملكهم. يعني عايز اقول خلاص هم بالنسبة لها زي الله، وده وصف في منتهى الدقة والخطورة. اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت ها من كل شيء ولها عرش عظيم. ايه طب شوف ايه؟ قال له وجدتها وقومها بيعملوا ده لا اله الا الله، يسجدون للشمس من دون الله. البني ادمين مش فاهمين حاجة، مش عارفين ربنا، والهدد زعلان عارف ان في ربنا وان هو اللي يستحق ان هو يعبد، ويزيدوا للجن للشمس. فمين بيفهم احسن من مين؟ لا اله الا الله. ويقعد بقى يتكلم بقى قال اسجدوا لله، بنا عليهم العتا اللي هم فيه، الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. يا سلام على الفلسفة. ولذلك يعلقوا عليه يقول لك يعني عالم عقيدة، واخد دكتوراه في كلية اصول الدين في قسم العقيدة والفلسفة، هدهد وبهايم بسجدر الشمس من دون الله. وعارف مين اللي ضحك عليهم وزين لهم الشيطان اعمالهم. ايه ده؟ ايه الفلسفة دي؟ هدهد. نملة، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تعرفين ان انا كنت بفسر بكلم اخوانكم عن النملة دي والنمل، وقلت ان العلماء قالوا ان النملة دي جمعت في قولها 10 ألوان من الوان البلاغة لا يستطيع ان يجمعها الا متخصص في علم البلاغة. والله خاطبت ونادت يا ذا النداء، ايها الخطاب، وسمت النمل وامرت ادخلوا. ده حاجه ايه ده؟ نمله ودلت مساكنكم لا اله، وحذرت لا يحطمنكم، وسمت سليمان او ببعض صح خاصت سليمان وعمت وجنوده واعتذرت وهم لا يشعرون. ده اعتذار، واشارت وهم واعتذرت لا يشعرون. نملة قاعدة تتكلم، نملة ايه ده؟ 10 ألوان من الوان البلاغة النملة بتتكلم بيها، سبحان الله. ويعقدوا العلماء مقابل يقول لك يعني النملة الام اكثر كياسة وفهمة من الام اللي هي قاعدة امهات دلوقتي قاعدين في البيوت زي اللي وفجأة تصرخ العربية ضربته. طب وانت بتعملي ايه؟ زي ما قلت لك زي اللي شويلة بتعملي ايه؟ مالهمش اي لازمة. النملة خايفة على عيالها، خشوا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. والشوال اللي في عالم البشر سايبة عيالها عمالين يخبطوا في الشوارع وفي خلق الله، واللي يتوه يتوه، وكل شوية لها عربيات عمال تلف عايز زيها اولاد الحلال، مش كده؟ والمسؤولية مسؤولية مين؟ الشوال اللي قاعدة فوق اللي ملهاش اي لازمة، جايبة زليخة وسيدة وسنية وعلية يختابوا خلق الله ويتفرجوا على المسلسلات. كل عيل يخرج يخرج، واللي يتوه يتوه، واللي يتخبطوا عربية تخبطوا، وبعدين يجوا في الاخر يا عياط وصوات. هي بقى ولا النملة الام؟ لحظة روح اتجوز من النملة احسن. بتفهم بتفهم؟ فما تقوليش بهيمة ما بتفهمش. لا مش ما بتفهمش، فما تقوليش بهيمة ما بتفهمش. بتفهم النبي صلى الله عليه وسلم الانصار جماعة الانصار يأتون الحديث في مسند الامام احمد وسنده صحيح. جئناك يا رسول الله شاكين، نشك من ايه؟ قالوا عندنا بعير كنا نحمل عليه ونثني عليه يعني ايه؟ يعني كانوا يحطوا عليه الميه ويدوروا في البستان بتاعهم ويملوا ميه. فبيقولوا له بقى هاجة واصبح كالكلب المسعور ومنع عنا ظهره. قال لهم طب هلموا بنا نشوف ايه الحكايه دي. فوصل الى البستان والجمل في جانب من جوانب البستان، فذهب النبي ليقترب منه. قال يا رسول الله انا نخاف عليك فوقه فقد اصبح كالكلب المسعور. قال لا تخافوا علي. فلما دنا منه إذا بالجمل يقترب وينظر إليه ثم يجلس بين يديه يطأطئ رأسه كأذل قط. هذا حاجة غريبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه ويدخله في العمل فيدخل. أبو بكر واقف عمال شايف، فيقول يا رسول الله نظر إليك كأنه يعرفك. والله قال يا أبا بكر والله ما بين لابتيها من شيء إلا وهو يعرفني إلا كفرة الجن والإنس. فعرفني عرفني والله. ولذلك في رواية أخرى عائشة والله تقول كان عندنا في البيت وحش حيوان بس مش مروض، تقول كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ربض ولم يترمرض يعني ما تحركش، فإذا خرج قام وذهب وجاء وأحدث ضجيجا. عارف النبي موجود مش عايز يعمل دوش، أول ما يخرج يبتدي بقى يمارس شوية يعني بيفهم ولا ما بيفهمش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فبيفهم بلاش، أنا أقول لك على حاجة خطيرة جدا وهذه أنا جربتها بنفسي. ذهبت إلى بلد الزوجة العزيزية ومع خالي الزوجة، رحت الغير ورحيم بقى من بدر غير ولا حب الخضرة والبطال قوي، وقعدنا بقى وبدأت بقى الظهيرة وحرارة الشمس، ولا وقت الظهيرة ده معتاد أقيل لازم أنام لازم أنام لو عندي مين أو عندي مين، يعني حتى لو يجي لي ضيف ساعة المقيل بقول له يا تستأذن مع السلامة يا تنام جنبي، هي كده على طول لا يوم ما عرفش اقعد خلاص السلوك عندي بتنقطع وتفصل خلاص. فجت بتاعت المقيل دي فقلت له بس انا مش قادر اقعد ومروح، قال لي لا ده انا لسه عندي شغل في الغيط. روح انت. قلت روح ايه؟ ولا اعرف اروح، جيت من الدار لحد يد اللي جايبني ما اعرفش اروح. قال لي بسيطه قوي، قال لي بسيطه قوي اركب الحمار هو يروحك هو عارف البيت. طلع الحمار عارف وانا مش عارف. ايوه لان واحد سكه مره واثنين عرف يعني عرف يعني خلاص عرف. انا بقى لو ادالي وجابنا 10 مرات مش هعرف برضه خلاص. ما تقوليش ما بيفهمش، لا بيفهم وعنده وعي ويفكر ويخطط ويدبر. مش الحمار. فسبحان ربي العظيم، يعني مش بس تقول لي بهائم ما بيفهموش، لا بيفهموا بيفهموا والله. فدي مساله خطيره جدا ينبغي ان نلتفت اليها. امال سميت بهيمه ليه؟ قالوا لا ده مش عشان هي اللي ما تفهمش، اعكس يا اخويا وخليك حقالي للي انت اللي ما انتش فاهمها. والله لان امرها ولغتها قد ابهمت عليك. شوف انت بقى اللي مش فاهم وبتتهمها هي بعدم الفهم. لان امرها او احوالها ولغتها ابهمت عليك، لان هي ليها احوال وليها كلام، ليها احوال وليها كلام انت ما تفهموش. يا راجل ده راجل في انجلترا كانوا عاملين له مرتب شهري ما يعادل $1,000 وما كانش يستحق ولا ياخدهم. ليه؟ كان الراجل ده يطلع بدون ما يستخدم اي اجهزه يقول لهم في بكره رياح شديده جايه من الاتجاه ده، يسموه صاحب النبوءات الفلكيه، ويقعدوا الصبح فعلا لازم تطلع رياح من هنا. فقالوا تعالى احنا هنعينك بقى نحطك كده تقعد بس قول لنا الرياح جايه منين وجايه منين ونقبضك بس اقول كل شهر. خلاص خلاص صبح بعد ما مات. ايه الحكايه؟ لقوم ربي في فناء البيت بتاعه حيوان اسمه الجربوع. الجربوع ده طول كده وليدين في بحر، ده بيطب يقعد في بطن في الارض. هو فجاه يلاقي الجربوع ده بس فجأة راح طالع، هو عامل باب الجحر بتاعه من الناحية الشمالية دي، يلاقيه فجأة طلع وقعد يردم يردم يردم سد الباب وراح فتحه ناحيه الجنوب. الصبح لازم يلاقي رياح جايه من ناحيه الشمال، فعشان الرياح ما تجيش تطير الرمل تدفنه جوه يروح عامل الفتحه بتاعته بعكس الايه. مين بقى اللي قال له اطلع يا اخي كده؟ كان مين بقى اللي يستحق الالف دولار بقى؟ الجربوع، مش الراجل الجربوع. ولذلك انا ادهشت جدا لما قعدوا يقولوا العراق هتبدا تضرب، هتضرب باسلحه كيماويه. امريكا صاحبه التكنولوجيا عايزه تاخد حذارها. صحيح العراق بقى جهزت هتضرب باسلحه كيماويه ولا لا؟ لقينا في احداث 24 ساعه ان الجنود الامريكان بيفتحوا قفص عشان يخرجوا منه فرخه ويقعدوا يدخلها كده، عشان الفرخه هي اللي بتتنبأ بتشم وبتحس بالمواد الكيماويه. شفتوها في حرب الخليج دي؟ فراخ بتستخدمها مين؟ امريكا. سبحان الله سبحان الله. ولا احسن سلاح جس، يعني هم عندهم سلاح جس كده المفقعات الفراخ. فراخ فتقول لي ما بتفهمش ما بتحسش ما بتخبطش، لا وليها لغه وليها لغه. وتستقوى انت احاديث كثيره جدا غريبه جدا، يعني في حديث والله ذكره الحافظ المنذري الترهيب والترهيب حديث صحيح. النبي بيقول فيه ايه؟ بيقول لا تسبوا البرغوث. عارف البرغوث؟ اسم البرغوث باللغه بلغتنا احنا نقول برغوث. تروح انت بقى مثلا بلد فلاحين لاول مره يكونوا في ضيافتك البراغيث، ويحسوا بقى باللحم الجديد، زهقوا بقى من الموجود عايزين يغيروا. وتقعد انت بقى طول الليل الله يلعنك الله يخرب بيوتكم، ده منهى عنه شرعا. لا تسبوا البرغوث. طيب ليه؟ قال فانه ايقظ نبيا للصلاه. جه معاد الصلاه والنبي نايم راح لدعه وقال له قوم عشان تصلي. اه والله فانه ايقظ نبيا للصلاه. سبحان ربي العظيم. قال له عارف معاد الصلاه؟ يقول له قوم صلي. ده مش كده وبس، زي ما قلت لغتها مبهمه علينا، وده بنص القران والله. وان من شيء، شوف تعبير من شيء دي، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. يا مين اللي مش فاهم؟ هم احنا بقى، احنا بقى. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك الدليل على هذا زي ما قلت لكم في زياره برضه لي لبلد ريف، وكان معايا اخ وبليل الضفادع بالليل جنبينا بقى. انتوا عارفين الضفادع اللي بتبقى في الاراضي الزراعيه دي في الميه والبرك طول الليل. صاحبنا ده عمال يتقلب ولقيته قايم قام وقعد ويخرب بيوتكم مسكوت بقى صبعتونا. فضحكت قلت له والله انت اخطات واذنبت. قال لي بس يا شيخ ما انت شايف قلبوا دماغنا طول الليل مش عارفين انا. قلت له يا اخي سبحان الله، احنا لو عندنا علم وده دليل على انك انت اللي مش فاهم. ده اللي لسه بقوله بقى، انت مش فاهم ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح. اللي انت زعلان منه ده وعمال تشتمها ده طول الليل هي بتسبح، بتسبح لو انت نايم اهو. فان نقيقها ايه؟ تسبيح. ومن هنا كما قلت قالوا اني الراجح في قول الله او في وصف ده بانها بهيمه ليس لانها لا تفهم كما يعتقد البعض، وانما كما قلت سميت بذلك لان احوالها واقوالها ابهمت ايه؟ ابهمت علينا فنحن لا نعرفها. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى ويقول احلت لكم البهيمه، يبقى اي بهيمه ناكلها بقى اصلا؟ كده اللي ايه؟ ولكن جاء بالقيد احلت لكم بهيمته الانعام، يبقى ما كانت بهيمه ولكن من الايه؟ الانعام. الانعام بقى اللي هي ايه؟ واللي هي كام نوع؟ ان اردت ان تعرف فستأتينا يوم السبت القادم إن شاء الله وقدر. نسمع بقى القصة والحكاية. حطيت لك على خدك ليه؟ استقطوا. خرج في يوم من الأيام في رحلة صيد. الراجل ده يعني كان ظالما غشوما. معروف. خطير جدا. ولكن كانت له عادتان. كان عنده عادتان مغرهمش. العادة الأولى اللي هي عادة التخفي ويعني جذب الفرد في حديث إلى أن يوقع به. كان ينزل يلبس أي زي كده مهلهل وبتاع يمشي في الشارع يروح موقف الشيخ أشرف يقول له إيه رأيك في الحجاج وهو بيحكي كده. الشيخ أشرف مش واخد إخواني يقول الله يخرب بيته وبيت اللي خلفوه جوعنا وعرانا وخلانا أرانب وكل حقوقنا وحابس ناس في السجون والمعتقل الحجاج والمعتقلات الله يخرب بيته. يوم الشيخ أشرف قال بقى كلمتين اللي في قلبه فجأة يجد الحجاج بيقول له بقى إذا فأنا الحجاج. هي الكلمة دي كفاية عليه يعني ممكن تجيب لي سكتة قلبها ويؤخذ من الدار كما يقولون إلى النار. هو عايز حب بالعافية وده مش هيكون. ولذلك قالوا إنه مرة واحدة في حياة الحجاج مرة واحدة في حياته اللي عفى فيها عن راجل مرة مش واحد كان بيطلع من تحت ايده واحد بس في الأمور دي لبخ وقال في حق الحجاج وهو الوحيد اللي عفى عن الحجاج إنه راح موقفه ومتخفي كده قال يعني ما رأيك في الحجاج؟ قال ظلوم غشوم. وكان الحجاج يعني تقدر تقول عليه محافظ او وزير داخليه. وكان الخليفه عبد الملك اللي حضر معانا الجمعه بتاعت امبارح. فبيقول له يعني ما قولك في الحجاج؟ قال ظالم غشوم. قال لما لم تشكوه؟ وليه انت ما تشكوش كده؟ لعبد الملك ابن مروان. قال هو اظلم منه واغشم. قال له كده؟ قال له اذا فانا الحجاج. عم الراجل وقف سكت كده وفي سرعه شديدا قال له ايه؟ قال له لما لم تسالني من انا؟ انت قلت لي بقى ان انت الحجاج؟ قال له تسالني بقى انا مين؟ فالحجاج قال ان هو انبهر بال يعني اتصدم في هيطلع مين يعني؟ ما هو فيش ورا منه غير عبد الملك فهتطلع. قال اذا من تكون؟ قال انا مجنون ابن مجنون. كل يوم في هذه الساعة بالذات تعتريني حالة جنون فأتفوه بما لا أعلم. يعني كل اللي أنا قلته ده ما تحاسبنيش عليه ما تحاسبنيش عليه. العادة الأخرى لهذا الرجل الحجاج أنه كان إذا أكل أخرج زبانيته يحضرون له اول رجل يجدونه يجي ياكل معاه. تعال عنده كده مزاجه كده. فخرج في يوم حار ليصطاد في الصحراء رحله صيد وبعدين ضربوا له قبه وجلس لياكل. جو في يعني شديد الحراره وجبه الغداء كان بالنسبة للناس دي بعد الظهر. احنا بنتغدى بعد المغرب عشان احنا بنقوم بعد الظهر من النوم. لكن هو كان كده. فسبحان الله اخرج الحرس قال لهم هاتوا لي رجل. ناس ماشيين حتى يعني هنجيب له مين ولا فين. ولكن فجأة وجدوا اعرابي في حالة بذة وزي مهلهل لم يجدوا غيره. تلقاهم يقول لك دي حاجه تسد النفس على الاكل. ايه ده؟ لكن اهو مش قدامه غيره فاحضروه. فالحجاج بيقول له اجلس كل. فاول حاجه قالها له ايه؟ فاني دعوتك الى طعام. قال دعاني من هو اكرم منك. الحجاج قال له يعني انا الحجاج فمن الذي يكون قد دعاك؟ قول لي بقى مين يطلع اكرم مني وتبقى مصيبه لو قال له فلان ولا علان بقى. قال دعاني ربي الى صوم فاني صائم. فالحجاج يقول له اصوم في مثل هذا اليوم الحار؟ حد يصوم الدنيا مولعه كده؟ قال صمت ليوم هو اشد منه حراره. وده اللي انا عايز اقوله. نفرض ان في شمس بره اللي انتوا مش عايزين تتحملوا ساعه في الشمس، ما لو دخلنا حرب مع اليهود ولا مع هتعملوا ايه؟ اما المسلم مش قادر يستحمل ساعه في حراره الشمس ليوم هو اشد منه حراره، ولذلك احنا مش ما نقدرش نعمل اي حاجه اي حاجه، لان ما بنقدرش نتحمل اقل حاجه اقل حاجه. فسبحان الله، لا يعني لا اريد ان استرسل في هذا الحوار الذي دار بين الرجل والحجاج، ولكن اريد ان اقول ان دي ناس كانت تفكر في اخرتها، اما الكثير فبياتي الى صلاه الجمعه وهو لا يفكر الا في دنياه، لسه ما خرجش منها برضه، في المشوار اللي هيعمله بعد الجمعه، في الاكل، في الضيف اللي جاي له، في الميعاد اللي وراه. خلاص جمعه ايه يعني؟ جمعة ايه؟ سبحان ربي العظيم. فهذه كارثة بكل المقاييس، والله كارثة بكل المقاييس. فالمسلمين مش قادرين يعملوا اي حاجة، فأي حاجة تعبانين تعبانين اخر تعب. فوالله انا جاي انا جمعتي بالقليل ساعة لرب، وبالكثير ساعة. انت عبر نفسك كده، والله قادر تتحمل؟ نورنا وتأنيسنا ان شاء الله. مش قادر تتحمل؟ عندك جوه مش عارف عبد الرحيم فني ومسجد عبد الحفيظ ومسجد عبد الصبور مع طبعنا طبعنا اي حاجه من دول هتلاقيه بسم. طب فكرني بواحد، والله يعني دي من ضمن الطرق، هي قيلت على انها طرفه لكن هي بتصور واقع احنا بنعيشه. يعني واحد راح مسجد على حسب ما سمعت هذه الطرفه، وقعد يخطب، فكان يطول، فراح ممشيين وجايبين واحد ثاني. قالوا احنا انت جاي؟ قال له قبل ما تخطب احنا ماشيين واحد قبل كده كان بيطول. فقال له طيب يعني مثلا ايه ثلث ساعه؟ قال له كتير. طب ربع ساعه برضه كتير؟ ب 10 دقائق برضه كتير، يعني حاول ايه؟ حولي. فطلع على المنبر، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لهم انتوا عارفين عمر بن الخطاب؟ قالوا له، قال لهم كان كده، السلام عليكم ورحمة الله. فهو المسلمين عايزين ايه؟ اه انت بتضحك، لكن ده بيصور واقع أليم احنا عايشينه. ده بيصور واقع أليم، لان هي كده احنا معظم النكات والحاجات اللي بنقولها بتصور حالنا واقعنا. فده تصوير لواقع مر احنا عايزينه، وانتوا عايزين نظام كده. لا ما ينفعش كده. ما ينفعش كده. فاللي عنده استعداد في مساجد هيطلع المنبر ويقول لك كده وينزل خلاص روح لها، احنا لا احنا غير كده. احنا نحب بقى نقول ليه هو كان كده بقى خلاص نوضح. فتستحمل ساعة يعني ده ساعة في الأسبوع، لكن تبص ليه عمدة وما بيصليش ولا فرض وهي ما تلاقيهاش غير من العومة دول. سبحان الله، يعني اذكر مرة كنت في الويلي والناس برضه تصلي بره كده في الجمعة، وقام واحد لقيته بيسقف لي، وانا يعني بيبقى لساني حلو شوية مع الناس دي، حلو كتير يعني. فقطعت الخطبة وقلت المعلم اللي وقف يسقف لي، انا مش فاضي في القهوة هيسقف لي وقت بيسحلم عاجبه يقعد مش عاجبه يقعد، يروح يشوف له حته ثانيه يسقف فيها. المسجد ده له احترام مش مكان اللي بيسقفوا. وقلت وطبقت عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ده كالحمار يحمل اسفار. في حديث النبي كده والله، اللي بيلغو والخطيب على المنبر كالحمار يحمل اسفار. وبعد الصلاه خلصت قلت له فين بقى الراجل اللي كان بيسقف؟ قال مش لا انا بقى كنت عايز اتشفى فيه. قال لي تشفى في ايه؟ ده الراجل ده سمته صفة كده انه يقعد مع اثنين ثلاثة في زي قهوة صغيرة كده غرزة بيحششوا لحد الساعة ثلاثة وبعدين صالح يصلي الجمعة وهو بينام فصاراله الساعة ثلاثة بيحش ولا فاهم اي حاجة من اللي احنا بنقولها خلاص ففاكر نفسه هي في ناس كده وما بتلاقيهاش غير من كده يعني بتلاقيهاش غير من هذه الاشكال وهذه النوعيات اللي احنا ما عندناش استعداد نتحملها لكن انتوا عندكم استعداد تحملوا العلم احنا قدامكم ما عندكمش استعداد تستحملوا العلم انتوا غيركم بتستحملوا والله اللي يقول لي ما رايك في كتاب صفة الصفوة والمحلى لابن حزم صفة الصفوة كتاب لابن الجوزي نسأل الله ان يرحمه وهذا الكتاب ابن الجوزي جمع فيه كم كبير جدا من الرجال والنساء وذكر ترجمة لهؤلاء بدأت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول أبي بكر الصديق إلى ما جمعه في هذا الكتاب هو كتاب طيب إن شاء الله تعالى ولكن إذا أخذت منه إن شاء الله تعالى ينبغي أن تكون على دراية بتخريج الروايات ينبغي أن تكون على دراية بتخريج الروايات التي موجودة فيه أصلا بيقول لي أولا إني أحبك في الله هو بيسأل كمان عن المحلى المحلى طبعا كتاب من كتب الفقه يعتبر موسوعة فقهية وظيفة ابن حزم في هذا الكتاب وهو رجل له شأنه في العلم وظيفته في هذا الكتاب انه بيأتي الى القضية الفقهية بيجمع كل اقوال الفقهاء وكل ادلة الفقهاء وهو يعني في الامور دي بحاثة وعلامة ما في كلام فيجمع كل اقوال الفقهاء وآراء الفقهاء وادلة الفقهاء وفي النهاية طبعا بيؤيد الرأي الذي يميل إليه وينتصر إليه وفي بعض الأحيان يوفق وفي بعض الأحيان يجانبه الصواب وإنت لو بتقرأ هذا الكتاب وليس عندك خلفية ولا دراية بالقضية اللي أنت بتقرأها سهل جدا يقنعك ويضحك عليك أسهل حاجة بيعملها لانه هو من ناحية العقل جبار عقليا مفيش كلام يعني مفيش كلام فبيجيله حالات يقنعك احيانا بشيء قد لا يتفق مع الدين اصلا فبرضه بقول ان تناول كتاب المحلى ينبغي ان يكون لمتخصص طبعا بدأت تظهر طبعات للمحلى في الوقت الاخير محققة طبعا تحقيق احمد شاكر طبعة اخرى تحقيق اخ دكتور مش عارف لا يحضرني اسمه لكن حققه تحقيق طيب لكن زي ما قلت دي كتب ينبغي ان انت ما تعتمدش عليها كبادئ الا اذا كان معك من يوجهك من المتخصصين ولكن هي فعلا لا ينتفع منها جيدا الا متخصص وبالنسبة للمتخصص ثروة وكنزة هل يجوز للمرأة ان تأخذ حبوب منع الحمل بعد الولادة مباشرة حتى لا تحمل مرة اخرى يا اخي طبعا يعني لا مانع اذا كانت المرأة الحمل بيتبع الحمل قالوا لها مانع ان هي تعطي فرصة لفرصة الرضاعة التي نص عليها القرآن والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين والعلماء لما تكلموا عن تنظيم الناس واللي جوزوا منهم وضع لذلك شروط كان من ضمن هذه الشروط ان الوسيلة المستخدمة في التنظيم لا تكون ضارة اما الحبوب يا حبيبي اللي بتقدمها وزارة عدم الصحة المصرية عشان تبقى عارف فكلها جيالك من بلاد صديقتهم وهي في الاصل كفرة هدفها الاول والاخير تعقيم ارحام المسلمات تعقيم ارحام المسلمات وعشان كده كان في مشكلة اثيرت من فترة كان هترتب عليها فتنة لا حصر لها، ان امرأة مسلمة ذهبت لمستشفى نصرانية فقالوا لها ان عندك سرطان في الرحم ولابد ان يستعصى الرحم واستعصله لها، واتضح بعد ذلك انها اصلا ما كانش عندها ولا حتى شبه سرطان في الرحم. السياسة المتبعة، السياسة المتبعة الان لازم تفهموها كويس قوي، ان تصدر تعليمات للنصارى ان يزيدوا الانجاب في الوقت اللي احنا بنطالب فيه بتقليل الانجاب، علشان يجوا في وقت من الاوقات ياكلوكم تبقوا قلة. والحمد لله ربنا مش همكنهم من هذا ان شاء الله، والله ما دمنا نحيا ربنا مش همكنهم من هذا، ولكن هم بيسعوا لها. ولذلك طلعوا جريدة دلوقتي يسموها جريدة وطن، مالكم الحاجات دي؟ يعني عايزين اقول لك مصر بتاعتنا، وفي بعض المنشورات اليوم كانت نزلت في وقت قريب نصر الاقباط وما الى ذلك. فالسياسة العالمية والدولية تعقيم ارحام المسلمين، وده من ضمن المخططات لضرب الاسلام. ان في عشان تبقوا عارفين عدة اتجاهات، اتجاه فكري واتجاه اقتصادي كل ده مسلط عليكم، واتجاه اعلامي واتجاه جسدي وعددي كل ده مسلط عليكم. فمن ضمن التخطيطات لتصفية الاسلام والمسلمين تعقيم الارحام وتقليل الناس، تعقيم الارحام وتقليل الناس. فاللي بيحدث ان تروح امريكا بعتالك لوزارة الصحة شوالات بدون مقابل، براشين من الحمد تجيلكم ببلاش مش تبقى عارف، وبس ايه وزارة الصحة تقول لك احنا بناخد مصاريف النقل شو الحبوب، عشان كده بيبيع لك بتاعهم ده بريم وفلار والحاجات دي بعشرة ساخ. في حين لو انت رحت عشان تاخد حبتين الانفلونزا ولا الصداع اللي مش عارف ايه تلاقيهم مش عارف بكام، لكن مش بتاع كامل بعشرة ساخ. فتاخد المرأة ومعروف اضرار كل هذه الحبوب، انها بتصيب المرأة بالسمنة ادي واحد، اثنين الشحومات والدهونات السرطانية اللي بتنبت في جسمها، سرطان المهبلي والرحمي اللي بينتج عن مثل هذه الحبوب. لكن وزارة الصحة بتطمنكم تخافوش مش هتموت بسرعة، وزارة الصحة بتطمنكم خدوا ما تخافوش. والمسلمين بيسفوا وبياخدوا، وعشان كده تلاقي والله يقعد يستخدم بقى الحبوب دي بعد فترة مش عارف بدأ يجي لها نزيف، بعد فترة مش عارف بدأ يجي لها مش عارف ايه، بعد فترة بدأ يجي لها مش عارف ايه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله هلم جرى ابتلاءات وبلاوي بتظهر بين الحين والآخر. فالمرأة اللي عايزة تلجأ إلى وسيلة إن شاء الله تعالى تكون خالية من الضرر، هي ايه انا بليش دعوة، المهم تكون خالية من الضرر. سألنيش انا عنها انا متخصص امراض نساء، هقول لك البديل لك العزل، بس لسه بتعمل لك العزل كما كان يفعل الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك تجامع عند القذف يغرس في خارج الرحم لك العزل، روح لاخ مسلم من الاخوه اخ مسلم ويكون بيعمل في مجال الطب واساله يفتيك، ما انا فلست اهلا لهذه الفتوى. أسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا.